وهم أن يقطعونه ويقطعونه ويضرون عليه الملح ثم يبثونه فلا يكون فيه ندم في هذه الحالة ثم يأكلون منه شيئا فشيئا يعني بعد 5 أيام بعد 10 أيام بعد 20 يوم وهكذا. ولو ادخروه لحما بدون تقديم لأنتم بعد يوم أو يومين فلا يأكلون غير موت. لعل السبب في هذا أن هذا حصل العدد فسأل الإنسان وأما ذاك ما في الحق. لا هذا ما بقى هذا قطعة 9 ما هو لبن زاد لبن عند الناس كثر فيدخرونه لا يدخروه لبن يدخر بعد ما يدخر فهم يعني يضعونه على الناس حتى يعني ينعقد بعضه إلى بعض ثم يخرجونه منها ويجعلونه كثر قد يدقونه بعد ذلك ويصير هو نتيجة واحدة وقد يدقونه بعد هذه القصة قد يدقونه وهو أخذ هذا